الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تكلمنا بالأمس عن مسائل من مسائل الغصب، والفصل القادم في الإتلافات وأحكامها. قبل أن ندخل في هذا الفصل، أحب أن أشير إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى: ما لو غصب غاصب نقودا فتاجر بها وكان منها مكاسب، فما الحكم في هذه الأرباح؟ أخذ منه 100 فاتجر بها وأصبحت بعد سنتين 1000. في المذهب أن هذه الأرباح تكون لصاحب المال، لأنها نماء للمال المغصوب، فتكون للمالك لا للغاصب. وذهب طائفة إلى أن هذا النماء يكون للغاصب تحرزا من الربا، ولكن هنا ربح ماله وليس شرط في قرض مال. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: يقسم المال نصفين، نصف لصاحب المال ونصف للغاصب، يقسم الربح نصفين. يستدل على ذلك بأثر ورد عن أبناء عمر أنهم اتجروا بمال عام عندما قدموا من العراق، استلفوا مالا عاما من أبي موسى، فلما قدموا إلى المدينة باعوا فربحوا، فقضى عمر أول وهلة أن المال كله بربحه لبيت المال، فكلمه أبو موسى فاقتسم، جعل المال قسمين. قال: ما رأيت لو تلف المال لا يضمنون؟ ولعل وهناك طائفة قالوا يتصدق بالربح، يتصدق بالربح، لأن المالك لم ينتج الربح والغاصب أنتجه في مال غيره. ولعل القول الأول أظهر الأقوال في هذه المسألة، أن الربح كله يكون لصاحب المال، كما ورد في حديث عروة لما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مالا فاتجر به، اشترى شاة ثم باعها ثم اشترى شاتين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جميع الشاتين ولم يجعل لي عروة شيئا من المال. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا: ما لو عجز الغاصب عن الوصول إلى المغصوب منه، غصبه أموالا ثم بعد ذلك بحث عنه لم يجده، فنقول في هذه الحال يجب عليه أن يبذل الأسباب في البحث عنه بكل ما يستطيع، فإذا عجز فإنه يتصدق بهذا المال بنية أن يكون الأجر لصاحب المال، فإن جاء صاحب المال بعد ذلك خير بين الأجر وبين ماله، بين الأجر وبين ماله. كان هناك مسألة سألني عنها الأخ بلال، قلنا في قوله: ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من أرشها وقيمته، وقد أكون ما أوصلت المعنى تاما، فقوله يضمن أي أن الغاصب يضمن جناية العبد المغصوب، لو غصب عبدا لغيره فجنى ذلك العبد فإن الغاصب هو الذي يضمن الجناية، يضمن الجناية، وليس العبد ولا مالك العبد، لأن العبد لا يملك فلم يضمن، ولا مالك العبد لأن العبد ليس لم يكن بيده فوقت الجناية. قال: ويضمن الغاصب جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش، أي عوض المتلف أو قيمة المملوك. وليس المراد بقوله يضمن أن الفاعل في يضمن يعود إلى المغصوب، لأنه كما قد يظن بعض الناس أنه أقرب مذكور، لا، يعود إلى الغاصب، يضمن الغاصب جناية العبد المغصوب، يعني لو جنى العبد المغصوب على غيره. نعم، نقرأ فصل الإتلافات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه، وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب، أو حل وكاء زقا فيه مائع فاندفق ضمنه، ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر. ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. ومن اقتنى كلبا عطورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه، لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريط ضمن، لا إن طرأت ريح. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن. هذا الفصل معقود في الإتلاف الذي ليس فيه غصب، وهناك قواعد متعلقة بهذا الباب لابد من الالتفات إليها. القاعدة الأولى أن ضمان المتلفات يستوي فيه العالم والجاهل والذاكر والناسي والمخطي، فكلهم يضمنون، ولا ارتباط بين الإثم والضمان، ضمان المتلفات، فقد لا يكون المكلف آثما لكنه يضمن ما تلف بسبب فعله. مثال ذلك: وجد طعاما يظنه من طعامه فأكله، فتبين أن هذا الطعام لغيره، هل يأثم؟ لا يأثم، لكن عليه الضمان. هذه القاعدة الأولى واضحة. القاعدة الثانية: لا ارتباط بين التكليف والضمان، فقد يضمن الإنسان، فقد يضمن الصغير والمجنون، أو فقد نوجب الضمان في مال الصغير والمجنون ولو لم يكونا مكلفين، لأن الضمان لا يرتبط بالإثم. القاعدة الثالثة: أن الضمان لا يكون إلا للأموال التي يجوز تمولها، والمال ليس مقتصرا على النقد، ولكن ما ليس بمال فإنه لا يضمن، وما هو الذي ليس بمال؟ ما لا قيمة له، ما لا قيمة له. ولذلك لو أتلف شيئا محرما فلا ضمان، لماذا؟ لأنه ليس بمال معتبر في الشرع. ولهذا المعنى وقع الاختلاف بين الجمهور والحنفية في ضمان المنافع، فعند الجمهور المنافع مال فيجب ضمانها، وعند الحنفية المنافع ليست بمال فلا يجب ضمانها كما تقدم. القاعدة الأخرى: أن الإنسان لا يضمن ما أتلفه في مال نفسه، إذا أتلف الإنسان مالا لنفسه ما نقول له أضمن، القاعدة الأخرى أنه إذا اجتمع مباشر للإتلاف ومتسبب فإن الضمان يكون على من؟ على المباشر، إلا إذا كان المباشر معذورا في المباشرة فينتقل الضمان للمتسبب. لقواعد لابد من ملاحظتها في باب ضمان المتلفات. ذكر المؤلف مسألة الإكراه، من الذي يضمن؟ المكره بكسر الراء أو المكره بفتح الراء. نقول الأصل أن المكره هو المباشر فيكون الضمان عليه، إلا إذا كان معذورا في المباشرة. مثال ذلك لو أكرهه على إتلاف مال غيره، قال حطم سيارته، وإلا ضربتك بصوت، حينئذ المكره غير معذور في المباشرة، فيكون الحكم حكم الضمان على المكره لا المكره، بخلاف ما لو قال أتلف سيارته وإلا قتلتك، كان معه سلاح، حينئذ نقول يستقر الضمان على المكره لأن المكره معذور في المباشرة. للفقهاء هنا اختلاف، هل يعود، هل يطالب صاحب المال المكره بالضمان وهو يعود على المكره، أو أن صاحب المال يعود على المكره مباشرة؟ فيه قولان. أتى المؤلف بعدد أيضا من الأمثلة، من فتح قفصا عن طائر فخرج الطائر، من المباشر؟ الطائر، مباشر لإتلاف المالية الطائر، لكن الطائر لا يترتب على فعله ضمان مع أنه مباشر، فينتقل الحكم إلى المتسبب الذي فتح باب القفص. ومثله حلقن، القن هو المملوك، كان مربوطا ربطه سيده ففك عنه، الذي هرب منه القن فهو المباشر، ومع ذلك قلنا الحكم على المتسبب لعدم إمكانية إلحاق الضمان بالمباشر لكن ما يملك. هكذا أيضا لو حل أسيرا، حل بمعنى فك رباط الأسير، أو حيوانا مربوطا فذهب، حينئذ الضمان يكون على من؟ على المتسبب، لأن المباشر لا يمكن ترتيب الضمان عليه. قال أو حل ويكا، ويكا هو ما يربط به من حبل ونحوه، ويكا زق مراد به القربة وما مات لها، فيه مائع فاندفق، الذي سقط هو نفس المائع فهو المباشر، لكننا أثبتنا الحكم على المتسبب لعدم إمكانية إيجاب الضمان على المباشر. لكن لو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما شخص آخر فإن الضمان يكون على المنفر، لماذا؟ لأنه هو المباشر، أو أن تسببه أقرب من تسبب فاتح القفص. يقول ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا، هذه مسألة نحتاج إليها، وقف سيارته في الطريق، جاء شخص وصدمه، فجاء شخص وصدم هذه السيارة، فحينئذ نقول الضمان على من؟ على الصادم أو السيارة الواقفة في الطريق. لماذا ألحقنا الحكم بالمتسبب؟ لأن المباشر له الحق في السير في الطريق فهو معذور بالمباشرة، فيكون الحكم على المتسبب وهو الواقف الطريق، ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، مع أنه متسبب. لماذا؟ لأن المباشر معذور في المباشرة، فكان الحكم على المتسبب لأنه متعد بذلك، ما له حق يحط مخلفات البناء في الطريق. ومثل أيضا لو بنى درجا في الطريق أو وضع المكيف في الطريق، بعض الناس يضعون مكينة التكييف في الطريق فجاء إنسان وصدمها، يقول الضمان على من؟ على صاحب المتكيف مكيف. لماذا لو أوجبنا الضمان على المتسبب ولم نوجبه على المباشر؟ لأن المتسبب متعد بالمتسبب والمباشر معذور له الحق بالسير في الطريق. قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها، مو بالمالك الذي ضرب وإنما مجتاز الطريق، لو كانت الدابة بطريق واسع فلما وجدها أمامه ضرب، قام المجتاز للطريق بضرب تلك الدابة فرفسته، فحينئذ لا ضمان على صاحب الدابة. لماذا؟ لا، المباشر من هو؟ الدابة، لكن المتسبب هنا الضارب، وليس له حق في هذا التسبب بل هو متعد بهذا التسبب، فوجب عليه الضمان. قال ومن اقتنى كلبا عقورا، وهو الذي يعقر ويهجم على الناس، أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه، ماذا؟ لأنه لا يجوز له اقتناء هذه الأمور، لأن الكلب العقور ما يجوز اقتناؤه، والذي يعقر الناس ويهجم عليهم، كلب الأسود البهيم يعني خالص السواد أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه شيطان، فلم يجوز اقتناؤه. فلما لم يجوز اقتناؤه قلنا المباشر هنا هو الكلب، ولكن الحكم يكون على المتسبب لأنه غير معذور في تسببه. لكن لو كان عندك كلب صيد أو كلب حراسة، فلعل هذا إن شاء الله يأتي في الفصل القادم، قال إلا إن دخل دار ربه بلا إذنه، يقول يستثنى من المسألة السابقة ما إذا دخل شخص في بيت شخص آخر وذلك البيت فيه شيء من هذه البهائم، فنقول حينئذ هذا الداخل متعد بدخوله في دار غيره بدون إذن، فلا ضمان على صاحب هذه الحيوانات. يستثنى من هذا ما لو أخبر صاحب هذه الأمور غيره بذلك، قال انتبه هذا الكلب مسعور احذر منه ابتعد عنه، لكنه لم يبتعد، فنقول حينئذ لا ضمان على صاحب الكلب لأنه قد فعل ما عنده بتحذيره من هذا الكلب. قال لو دخل دار مالك ذلك الحيوان بدون استئذان، الكلب يملكه زيد وزيد له دار والكلب في دار زيد، فجاء خالد يريد أن يدخل فدخل البيت بدون استئذان، في هذه الحال قام الكلب بالاعتداء عليه، فنقول لا ضمان. لماذا؟ لأن هذا الداخل متعد بدخوله بدون إذن، لكن لو استأذن قبل الدخول فجاءه كلب عقور قلنا يجب على صاحب الدار أن يضمن. لماذا؟ لأن الداخل لم يدخل إلا بإذن. مسألة أخيرة متعلقة بالنار، قال من أجج نارا أي أشعل نارا بملكه فتعدت النار إلى ملك غيره، فهل يضمن ما تتلفه النار أو لا يضمن. من أجد نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره فهذا لا يخلو من حالين، إن لم يفرط ولم يتعد فحينئذ ليس عليه ضمان. مثال ذلك أشعل في الحطب من أجل الدفء، الحطب قليل لا ينتقل مثله إلى ملك الآخرين، فجاءت ريح شديدة فأخذت جذوة من تلك النار فوضعتها في ملك جاره فاحترق ملك جاره، في هذه الحال لا ضمان على صاحب النار. لماذا؟ لأنه يجوز له هذا الفعل ولم يفرط ولم يتعدى، وبالتالي لا ضمان على صاحب الملك الأول صاحب الأول، وإنما الضمان على أو إنما يكون الحكم على المالك الآخر. قال من أجج نارا بملكه أي أشعلها فتعدى تلك النار إلى ملك غيره فإن كان بتفريط من ذلك المؤجج للنار فإنه يضمن. مثال ذلك عنده تبن كثير لا يريده ويريد أن يستخدمه كسماد فأحرقه، هو تبن كثير فانتقل إلى ملك جاره، يقول هذا فرط فيجب عليه أن يضمن ما حصل عن التلف في ملك جاره. المسألة الأخيرة قال من اضطجع في مسجد أي نام فيه أو في طريق فحينئذ لا يضمن. لماذا؟ لأنه فعل هذه الأمور يجوز له، يجوز أن يضطجع في المسجد أو في الطريق الواسع، فإذا كان له فعل هذه الأمور لم يجب عليه الضمان لأن هذا متولد عن مضمون متولد عن مأذون فيه فلا يضمن. هكذا أيضا لو أحسن بفعل من الأفعال فنتج عنه تلف فلا ضمان عليه. مثال ذلك وضع فرشة في المسجد يصلي عليها المسلمون فجاءنا شخص في حساسية وكان في الفرش الجديد مادة من ذلك الشخص حساسية منها فتأثر من هذه الرائحة التي في الفرش الجديد ومات بسبب ذلك، هل عليه الدية؟ نقول لا ليس عليه الدية لأنه محسن، لأنه محسن. هنا قاعدة وهي متعلقة بالاضطرار وحق الغير، هل يبطل الاضطرار حق الغير؟ هل يبطل الضمان حق الغير؟ هل يبطل الاضطرار حق الغير في الضمان أو لا؟ نقول الاضطرار الذي يحصل بناء عليه إتلاف لأموال الآخرين على نوعين، اضطرار ناشئ من ملك الغير حينئذ لا يجب الضمان عند الجمهور خلافا للحنفية، النوع الثاني اضطرار ليس ناشئا من ملك الغير ففي هذه الحال يجب الضمان. نمثل لذلك بمثال اضطر لإتلاف الجمل المملوك لغيره هل يجب عليه الضمان؟ طبقوا على القاعدة قبل قليل يضمن، من يؤيد؟ لا يضمن، اللي يقول يضمن يرفع يده. أتلف اضطر إلى إتلاف جمل لغيره فأتلفه هل يجب عليه الضمان؟ اللي يقول يضمن يرفع يده، اللي يقول ما يضمن يرفع يده، عندكم كلكم غلط. عندكم وش التفصيل؟ يضمن إذا لم يقرأ عليه لا غلط. هذا الجواب. إذا نشأ الاضطرار من ملك الغير لم يجب الضمان، وإذا لم ينشأ الاضطرار من ملك إذا نشأ الملك من ملك الغير لم يجب الضمان، وإن لم ينشأ الاضطرار من ملك الغير فإنه يجب الضمان. مثال ذلك في مسألة الجمل، إيش تقول؟ إذا صال عليه جاز له قتله ولا يجب الضمان، لماذا؟ لأن الاضطرار ناشئ من الجمل من ملك الغير فلم يجب الضمان. لكن لو كان جائعا فذبحه، ذبح جمل الغير فأكله، هل يأثم؟ لا يأثم. هل يجب عليه الضمان؟ يجب عليه الضمان. لماذا؟ لأن الاضطرار هنا لم ينشأ من ملك الغير. هذا القول بالتفريق بين هذين النوعين هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وأما عند أبي حنيفة فإنه يقول بالضمان في جميع المسألتين، وعندهم قاعدة الاضطرار لا يبطل الضمان. بعضهم يقول الاضطرار لا يبطل حق الغير، ولكن الصواب هو التقسيم السابق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بين الصفوف، هناك شخص قد وضع نظارة أمامه، فالمار وطئ هذه النظارة، هل يجوز لصاحب النظارة وضع نظارة في هذا المكان؟ ايش رأيكم؟ يجوز له سم؟ أي. إذا وضعها بحدود السترة، سواء وضع سترة أو لم يضعها، من أين أخذتم من هذا؟ بحدود السترة هذا حق المصلي، ليس حق المار. حق المصلي ليصلي فيه ولا ليضع أغراضه؟ سم كلامك خاطئ، لأن عند مروره لابد أن يتفقد ما أمامه، وإن كان أمامه واحد نايم وقتله وخلاص إذا بهدر. هذا المحل الصلاة ليس معدا لمرور الناس، ومن أجازه لم يجزه بإطلاق، بحيث وإنما قال هذا من مواطن الضرورات، ويرى أن الأجدر والأحق بهذا المكان هو من يصلي فيه. فبالتالي الذي يظهر أنه إيش؟ أن له الحق في أن يضع نظارة، خصوصا أن أعراف الناس تجري بمثل هذا. مثل الحكم واحد مثل أخرى في السترة. يهوج هرب الأسد من حديقة الحيوانات. هاجم بعض الزوار ولا بعض اللي في الشارع؟ بعض الزوار. نمسك الأسد ونقول له يجب عليك أن تدفع الضمان؟ طيب هل حديقة الحيوان ملزمة؟ نقول ننظر هل فرطوا في الحفظ؟ على العموم ما يتعلق بإتلاف البهائم سيكون في الفصل القادم، الفصل الآتي ندرسه إن شاء الله يوم السبت. لا ما يجوز له، هنا لم توجد شروط تغيير الحكم بالإكراه، لأن المكره عليه أشد من المكره به. ما لحق، يعني بعد ذهاب الزرع لا يلحق أرضه نقص، فمطالبته بإتلاف الزرع إتلاف لمال بلا فائدة. ما يقول أنا لي مقصود من الأرض، خلاف البناء والغرس إنها ستبقى. لو جاءنا وقال أنا لي مقصود في الأرض ووجود الشجر لا يناسب مقصودي سمع منه، أما في الزرع أنا ما عاد بقي لك إلا شهر وش؟ هذا وجه تفريق الفقهاء في هذه المسألة. لكنه ورد في أحاديث النهي عن إتلاف الأموال، إتلاف مال بلا فائدة، إيش فائدتك؟ ليس هناك فائدة. لعلها آخر سؤال. اليوم عندنا حديث سعيد بن زيد وغيره، من قتل دون ماله فهو شهيد، بالتالي ما يظهر هذا التفريق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.